الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في شرح كتاب الزكاة من عمدة الأحكام، ودخلنا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذا حديث عظيم. كنا توقفنا عند مسألة نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وسأجمل أولا ما قلناه من قبل ثم أفصل. لحظة دقيقة بس. قلنا مسألة نقل الزكاة مسألة من أهم المسائل التي تستنبط من هذا الحديث، وهي فيها محل خلاف بين جمهور أو العلماء المذاهب الأربعة. وقلنا المسألة على 3 أقوال: القول الأول قول الشافعية والمالكية، ورواية عند الحنابلة بالمنع مطلقا، منع نقل الزكاة من بلد إلى بلد. يعني الآن صورة المسألة: محمد عنده زكاة، أموال زكاة، يجلس في القاهرة وله صاحب في الإسكندرية، فيريد أن يرسل له من مال الزكاة، فقير محتاج غارم مسكين، ولذلك يريد أن ينقل من ماله الذي هو في القاهرة إلى إسكندرية، أو من القاهرة من مصر مثلا إلى بلد أخرى، فهل يجوز نقل مال الزكاة أم لا يجوز؟ قلنا اختلف أهل العلم على 3 أقوال. القول الأول بالمنع مطلقا، بمعنى لا يجوز نقل مال الزكاة، وهو قول الشافعية والمالكية ورواية عن الحنابلة. والقول الثاني قول الجواز مطلقا، وهو قول الأحناف وقول الحنابلة المعتمد، يجوز نقل الزكاة مطلقا. والقول الثالث رواه الحسن أو عن الحسن البصري والأوزاعي فيما أذكر الآن، أبو الحسن البصري وأبو العالية رحم الله الجميع ورضي الله عنهم، قال يجوز نقل الزكاة، الأصل عدم نقل الزكاة، وافق الشافعية إلا للأقارب. طيب، قلنا أن هناك أدلة، أحد مستحضر الأدلة ولا أعيد الأدلة من أولها؟ أعيد الأدلة من أولها. نقول أصحاب القول الأول استدلوا من الأثر ومن النظر. استدلوا أولا بحديث الباب الذي معنا، الذي هو الآن، الذي هو قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: خذ من أغنيائهم، الضمير خذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أعلمهم بأن الله قد فرض عليهم، أخبرهم بأن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. يتكلم عن أغنياء اليمن، إنه أرسل معاذ إلى أهل اليمن، قال إنك تأتي أهل كتاب من أغنيائهم ترد على فقرائهم، فقالوا هنا دلالة واضحة صريحة على أن المال سيأخذ من أغنيائهم اليمن ترد على فقرائهم في اليمن، فقالوا هذا دلالة على أولا على عدم نقل الزكاة. الدليل الثاني حديث الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام وعن الفرائض، فقال له أن جاءك رسولنا، حديث مشهور حتى تكلمنا عنه في المعارج، يقول إن الله افترض عليكم 5 صلوات، آية الله أمرها بذلك، قال نعم اللهم نعم، يقول رسولك بإن الله قد افترض علينا، وأنا الشاهد بقى إن الله افترض علينا زكاة تؤخذ الصوت رجع الصوت. قال الحديث الثاني، قال إن الله افترض، حديث الأعرابي، إن الله افترض علينا زكاة تؤخذ اللي هو قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يقر النبي صلى الله عليه وسلم على ما أرسل به الرسول، جاءه رسول النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله جاءك رسولنا يقول إن الله افترض علينا زكاة تؤخذ من أغنيائنا وترد على فقرائهنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فهنا إيش هذا دلالة على أن العربي قال تؤخذ من أغنيائنا ترد على فقرائهنا، فقالوا هذا دلالة واضحة صريحة والنبي صلى الله عليه وسلم يقره على ذلك. هذا الحديث الثاني. الحديث الثالث حديث سعيد بن المسيب الذي يرويه عن عمر أن عمر لما بعث معاذ في أيضا في كان معاذ حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ظل في اليمن أيضا وليا أو قاضيا أو يعني جابيا للزكاة ولذلك، فكان عمر يبعث معاذ للزكاة أو كان أيضا ليس معاذ فقط، يعني سعيد بن المسيب قال كان بعث معاذ، حديث آخر كان يقول سعيد بن المسيب كان عمر يبعث عماله للزكاة فقال لا يأتيني منكم أحد إلا بعصا الذي يتوكى عليها، لا يرجع أو لا يأتيني منكم أحد إلا بعصا الذي يتوكى عليه، أي يخرج الكل ولا يأتيني بشيء. هذا معنى ما نقله سعيد بن مسيب عن عمر رضي الله عنه وارضاه، وهذه سنبينه بحديث عمر مع معاذ أيضا، لكن هذا الحديث وفيه كلام لأن سعيد بن مسيب فيه كلام أهل العلم لم يسمع من عمر، لذلك يقال هذا إرسال خفي، والشافعي يقول إن هذا انقطاع لأن سعيد بن مسيب عاصر ولم يسمع من عمر، فلذلك يقال هذا إرسال خفي، ولكن يقوي الشواهد الأخرى تقوي هذا الحديث بأن عمر كان يرسل عماله فيقول لا يأتيني يرجع عليه أحد إلا بعصا الذي توكى عليه، أي يخرج كل المال من عند الأغنياء إلى الفقراء البلد الذي كانوا فيها. وهذا دليل آخر أيضا من الأثر. الدليل آخر من الأثر عن إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حسين، والحديث ينقله عن عمران بن حسين أن زيادا هذا كان بعض أمراء بني أمية، كان اسمه زيادا، أرسل عمران بن حسين لجمع الزكاة، فلما رجع عمران بن حسين قالوا أين المال؟ زياد كان أميرا من بني أمية، أرسل عمران بن حسين لجمع الزكاة أو جمع الصدقة، فلما رجع قال أين المال؟ عمران ولا مولى عمران؟ مولى بيروي عن عمران، لكن اللي راح عمران إبراهيم بن عطاء مولى عمران روى عن عمران قال أين المال؟ قال تسألني عن المال؟ قال بعثتني أبعثتني للمال؟ قال كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها كما كنا نضعها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى هو ينكر عليه قال أتسألني عن المال؟ كنا فعلنا كما كنا نفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نأخذها من حيث نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونضعها فيما كنا نضعها على ما كنا نضعها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا المقصود أنه كان يأخذها من الأغنياء ويضعها في نفس فقراء البلد ولا يرجع بشيء، وهذا يعتبر إيش قول عمران؟ هذا يعتبر إيش في السنة؟ له إيش؟ له حكم الرفع لأنه رفعه إلى ما كان يفعله في زمان صلى الله عليه وسلم وإقرارا، فكأنه له حكم الرفع، وهذا هذا ليش؟ إنه رفعه لزمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه من الأثر، وأيضا من الأثر يعني نختم بحديث معاذ رضي الله عنه وارضاه لما كان أيضا وليا في اليمن فأرسل إلى عمر ثلث الصدقة، فأرسل له عمر ما أرسلتك جابيا، قال لو ينكر عليه لماذا ترسل لي أموال؟ قال قد أعطينا الفقراء وهذا ما فاض، ففي العام الماضي أرسل له معاذ النصف فأرسل له يعاتبه ما أرسلتك جابيا للأموال، أرسلتك تأخذ من الفقراء وتعطي للأغنياء، قال أعطينا الفقراء وهذا ما تبقى. في العام الثالث أرسل له كل الصدقة إلى عمر فقالوا ما أرسل، قال له أيضا ما أرسلتك جابيا لنا للصدقات، قال ما وجدت أحد من الفقراء أعطيه فأرسل له. فدلك على إنكار عمر أولا على معاذ بأنه لماذا يرسل له أموال والأصل أنها تكون في الفقراء، فلما بين له معاذ بأنها زائدة عن الفقراء فأرسلها للمدينة ليضعها عمر فيما يراه، دل ذلك على أن هذا كان أصل مستيقن عند الصحابة أيضا بأن الأصل إن مال الزكاة يؤخذ من أغنياء البلد ويرد على فقراء البلد. هذا من الأثر. طب انتبه لما خلص ولا عايز إيش؟ هي في المسألة شكرا إذا حضرتك كان لازم نتكلم في المسألة الأولى اللي هي قول الجمهور. طيب والحديث ده احنا استدلنا به في قول الحسن البصري. ليه؟ فين اي حديث؟ القول الثاني اللي هو حديث سيدنا عمر مع معاذ. ايه اللي فيه حسن البصري فيه؟ قول الحسن اللي هو القول الثاني عندنا لا الحسن البصري لو موافق الجمهور ايش اللي فيه استدلال لحسن البصري؟ انت ناقل غلط. الاحناف الحنابلة. طب يبقى ده مش الحسن، الحسن الثالث. انا كاتبه الثالث. طيب هنا قول ان احنا في الحنابلة نستدلنا بحديث سيدنا عمر ان هو نقل الزكاة. لا لا، هذا نقل بعد ما فاض، مش داخل، مش ده محل النزاع، مش ده الحديث اللي استدلنا بيه في قول السيدنا. سياتينا، ما انت لو صبرت عليا يبقى انت هتراجع بقى النقل الخطا عندك. انا لا، ايش اللي، طب انت اشكل عليا ايش اللي فيه دلاله عند الاحناف؟ النقل، ما احنا هنقول النقل عندما يفيض، فمفيش فيه اشكال. احنا مش كلامنا الان في اذا اكتفى اهل البلد، كلامنا هل يجوز نقل الزكاه ام لا مطلقا. احنا لسه كلامنا دلوقتي على الجمهور، ازاي استدل الجمهور بعدم النقل. طيب ما هو ده اللي احنا بنقوله، ان عمر بينكر على معاذ لماذا اتيتني بمال، فقال لو لم اجد فقيرا. يعني انتهيت، اديت كل الفقراء المال، هيقعد عندي يعمل ايش؟ ينتقل لفقراء المسلمين يستفيدوا منه. ايش الدلاله عندك للاحناف؟ انت خطأ نفسك بقى، ما تجيش تخطأ لنا دلوقتي وانا شغال في القول. ايش الدليل فيه؟ هو انا اللي كاتب حضرتك بالله بص يعني اما لهالك انا بقعد اكتب بنابه عنك، انا اللي ملهالك انت يعني انت كاتبها غلط فخطأني انا. الله المستعان. ادي الاثر، النظر. قالوا الان النظر بان الله عز وجل لما فرض الزكاه فرض لسد الحاجه وسد الخله عند الفقير، فان كان البلد فيها فقراء وفيها اغنياء فالعدل، او نقول الان بنظره الفقراء للاغنياء، الفقراء ينظرون الاغنياء عندهم اموال يتمنون ما عندهم، فلما تاخذ اموال الاغنياء من البلد وتعطيها لفقراء بلد اخر سيظل فقراء البلد يشعرون بايش؟ بالفقر والخله والحاجه، فينظرون وينتشر البغضاء والكراهيه بين الفقير وبين الغني. لكن ان تعطي المال الذي اخرج من الفقير من الغني لنفس فقراء البلد فيغتنوا اهل هذه البلد، فلا تنتشر البغضاء ولا الكراهيه ولا يظهر الحقد ولا الحسد ولا يؤدي ذلك الى يعني انتشار العدوان بين المسلمين. فمن النظر يقال بأنك الأول تأخذ أموال الأغنياء وتضعها في فقراء نفس البلد فتكتفي هذه البلد ويسود بين الجميع الود والألفة والمحبة، لأن الفقير عندما يجد يأتيه المال من الزكاة من الغني في بلده لا ينظر إليه، يتمنى يقول يزيده مالا فيعطينا، هيأخذ منه زكاة فيعطينا فنحن نكتفي بذلك، فهذا من مقاصد الشريعة. وأما أنك تترك فقراء البلد الذي خرج المال من أغنيائهم عندهم وتعطيه لغيرهم فما زال الحسد والحقد قد يكون بين المسلمين، فهذا قالوا من النظر. أيضا قالوا من النظر يستأنس بقول الله عز وجل، بقول الله سبحانه الأقربون أولى بالمعروف، قوله تعالى والأقربون أولى بالمعروف، فالأقربون ولا زك بأن الفقراء في البلد أقرب للأغنياء من فقراء البلاد الأخرى، فذلك يدخل في عموم الأقربون أولى بالمعروف بأن يكون فقراء أهل البلد يستحقوا، وإن كان هذا من النظر في الدليل، الدليل عام طبعا عام من الدعوة، لكن أيضا هذا دلالة على أن يستأنس بها على أن الأقرب والأولى أن هو الذي يأخذ مال الغني الذي الفقير بجانبه على أن ينتقل إلى بلد آخر. هذا أصحاب القول الأول. قول الثاني وقول الأحناف استدلوا قول الحنابلة، صح؟ قول الحنابلة هو الأول في رواية الحنابلة، قول الثاني وهو قول الأحناف وقول الحنابلة المعتمد يعني على بيجوز إخراج، يجوز إخراج الزكاة يخوض إخراج الزكاة من غير البلد. مشتروني نوعا طيب، فنقول هذا القول الثاني. طيب استدلوا بإيش؟ حديث معاذ هو جاي لك سيف، مش اللي انت كاتبه، حديث تاني، حديث معاذ استدلوا من الأثر، حديث معاذ عند البخاري قال لأهل اليمن ائتوني بكل خميص ولبيس من الصدقة فهو أرفق بكم وأنفع للمهاجرين والأنصار. كل خميص ولبيس فهو من الصدقة، انتبه بقى لكلمة من الصدقة هذه، فهو أرفق بكم وأنفع للمهاجرين والأنصار. قالوا هذا حديث صريح في أن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أخذ من أهل اليمن وأرسل إلى المهاجرين والأنصار. فين هم؟ في مكة ولا في المدينة ولا قاعدين في اليمن؟ يعني أرسلها للمهاجرين أصلا إلى المدينة، فهذا على جواز نقل الزكاة. واستدلوا أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كان يؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة من البلدان فكان يوزعها النبي صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة وغيرهم، فهذه استدلال بالسنة. ليش يعني انت مش معايا خالص. لا مش هينفع كده. نقل السنة على نقل الزكاة. ايش السنة هذه؟ سنة ايه نوعها؟ سنة فعلية. طب ما تصحوا معايا كده عشان لسه في ترجيحات جاية. لو هتفضلوا نايمين كده مش هينفع مع بعض. لا مصباح لك شفنا مصدرات. ما بديش ايه من قاعد اسال اهو. استدلال بالسنه الفعليه. استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على لو كان ياتيه اموال الصدقه من العمال فعمالي فكان يفرقها النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثالث وهذا مهم جدا. قالوا الاصل في الاحكام ان لا تكون على الاعيان بل تكون على العموم. يعني ايش؟ يعني الحكم لما ينزل لا يختص طائفه معينه، ما يكونش على الاعيان على اناس باعينهم، لكن يخص على عموم المسلمين. هذا الأصل في الأحكام. واللي استدل على هذا الأصل من أن الرجل الذي جاء من السوق فقبل امرأة فأسف على ذلك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره هلكت، قال ماذا فعلت؟ قال قبل، قال اجلس، فجاء وقت الصلاة فصلى، قال أين الذي كان معنا؟ قال أصليت؟ قال نعم، فتلى عليه قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال لي خاصة يا رسول الله وسلم؟ قال لا بل هي للأمة جميعا. فقالوا الأصل عندنا بأن الأحكام ليست على الأعيان. ليش قالوا ذلك؟ حتى لا تعينوا حديث خذ من أغنيائهم على فقرائهم أنها معينة بمن؟ بأهل اليمن. لا، ده الأصل خذ من أغنيائهم المسلمين على فقرائهم المسلمين. فاستدلوا، وهذا استدلال قوي، نقول بأن الأصل في الأحكام على ليس على الأعيان. على يعني يؤخذ من أغنيائهم ورد على فقرائهم، ده مفهوم من الكلام، لا يقصد به ان هو يرد على فقراء اهل اليمن. لا يقصد، لان هو قال انك تاتي اهل الكتاب. ما هو لا لا، هو يريد ان يقول بان يقصد، لان هو بيقول انت تاتي اهل الكتاب فبيوصيه ماذا يفعل معهم. تبلغهم بالشهادتين، افرضوا اعلمهم ان الله افترض عليهم، خذ من اموالهم واغلب واعلمهم فقراء على اغنيائهم ترد على الفقراء. السياق واضح انه يتكلم على اهل اليمن. هو يريد نعم، هو يريد نعم الأدلة الأخرى. هو بيتكلم على الضمير الآن، هو الكلام كله في الضمير، والخلاف ده قوي، لأن البعض الذين قالوا أغنيائهم أغنياء المسلمين فقراء فقراء المسلمين، على أن الأصل في الأحكام لا يكون على الأعيان، الأصل في الأحكام يكون على العموم المسلمين. وهذا كلام قوي سديد، نقول قوي وتأصيل صحيح. لا لا لا لا، يعني لا نرد التأصيل، وإن كان سنرد التطبيق. يعني التأصيل ما نوافقكم، لكن التأصيل ها التطبيق سنا لا نوافق على ذلك، سنبين في الترجيح. إذا هم الآن استدلوا بحديث معاذ، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بهذه القاعدة من الـ الـ الـ الأصل في الأحكام لا تكون على الأعيان. القول الثالث قول الحسن البصري رضي الله عن الجميع وأبو العالية، قال النقل للأقارب فقط، النقل للأقارب، ويستدل بالأقربون أولى بالمعروف. وقال لأن إعطاء الزكاة للقريب فيه أجران، أجر القرب وأجر الصدقة. ما الدليل؟ أنت كاتب إيه يا سيف عندك في دي؟ الدليل على هذه القاعدة، على أن الأجر إعطاء الصدقة لها أجران. سيف لا كملت، لا كملت، كملت حديث زينب امرأة ابن مسعود لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت عندي مال للصدقة والزكاة، وابن مسعود يقول لي أنا أولى، فقال نعم صدق ابن مسعود لك فيها لك أجران، أجر الصدقة وأجر القربة. فهو يقول هنا إيش؟ وده حقيقة رأي سديد. والحسن البصري وافق الجمهور من الشافعية على عدم جواز نقل الزكاة، قال أنا معكم لا تنقل، لكن للأقارب، لأن في نقل الأقارب أجران، منها قول عموم الأقربون أولى بالمعروف. ويستدل بحديث زينب على أنه له والأجران من حديث زينب، فقالوا هذا أفضل من الأجر الواحد، فتنقل لمن كان له قريب بخارج البلد ينقل له. زينب دي زوجة ابن مسعود؟ نعم زينب بنت مسعود زوجة. أنه أي الزيانب لما جاءت تطلق الباب فقالت له امرأة ابن مسعود زينب، قال أي زيانب؟ قالت امرأة ابن مسعود، لأنه في زيانب كثيرة، فجاءت وسألته عن هذا السؤال. طيب نقول الآن الأقوال الثلاثة، نأتي للترجيح. الراجح من هذا هو القول الأول، قول الجمهور، قول الشافعية والحناء والمالكية بعدم جواز نقل الزكاة من بلد لبلد إلا أن يكتفي أهل البلد بهذا التقييد. طيب إذا قلنا بذلك احنا بينا أدلة القول الأول، لابد أن نرد على أصحاب القول الثاني، نرد على الأدلة التي عندهم. طيب نقول أي حديث؟ حديث معاذ مش في البخاري، حديث معاذ مش في البخاري. ائتوني بكل خميس ولبيس. لا انا ما قلتش، انا قلت في عدد البخاري نعم اي واحد فيهم كل لبيس وخميس حضرتك قلت كده عند البخاري عشان كده قلت الثاني الدليل على لا طبعا احنا هنوجهه عموما هو الروايه مش فيها في روايه فيها ضعف لان في روايتين في روايه في الصدقه في الصدقه وفي روايه ائتوني من مال الجزيه في روايه من الصدقه وفي روايه ائتوني من مال الجزيه كل خميس ولبيس دي يا شيخ خلاص ما هي خذوني من كل خميس ولبيس من مال الصدقه دي الروايه اللي انا قلتها قلتها اولا الحديث فيه انا راجع ان انا خطا وهمت في مساله البخاري عموما لكن اقول نقول لأن الحديث فيه إرسال في حديث معاذ فيه إرسال لذلك بعض أهل العلم ضعف لكن لو قلنا طيب في رواية فهو قال من مال الصدقة وفي رواية من مال الجزية فلو من مال الجزية بره الحديث قالوا لا خليكم معنا في مال الصدقة قلنا طيب سنوجه حديث مع ثبوته تنزلا على مال الصدقة صحيح؟ طيب نقول هذا الحديث من الذي قال ذلك؟ جيد يعني هذا ايش احسنت هذا فعل معاذ اجتهاد من معاذ ولا ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا فعل معاذ نقول اجتهاد من معاذ خالف فعل معاذ اجتهاد معاذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمن نقدم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كما قال ابن المنذر لا حجه لاحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الشافعي رضي الله عنه اذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عبد الحائط بل أشد من ذلك ما حدث من ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له إن أبو بكر وعمر ينهون عن المتعة وأنت تفعلها مش المتعة اللي ينهون عنها زواج المتعة لا مش نعرف حسنت جزاك الله خير المتعه هنا انت رايحين فين انتوا بس انا مش عارف اسمها التمتع دي اسمها المتعه يا حبيبي هي المتعه هي هذه هي واحد كده ان ابو بكر وعمر كانوا ينهون عن المتعه اللي هو التمتع في الحج فهو قال انت تقول به فهم فينهون فقال ابن عمر قول عظيمه جدا قال ما تعبدنا الله حتى قالوا ان اباك ينهى عن المتعه فقالوا ما تعبدنا الله بابي عمر ولكن تعبدنا الله بالنبي صلى الله عليه وسلم بمحمد صلى الله عليه وسلم فقالوا انظر ماذا تقول يا ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا بالذين من بعد يا ابو بكر وعمر قال ما تعبدنا الله بابي عمر وتعبدنا الله بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه تمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم وحضر الحج والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من امري ما سقت الهدي ولا احللتها جعلتها عمره فامر الصحابه بذلك فهم كان اجتهاد من ابو بكر وعمر يريد ان يجعل لا يكون البيت مهجورا لان اللي ياتي بعمره وحج فلا يرغب ان ياتي مره اخرى ليعتمر فاراد ان يجعلوها افرادا حتى ياتوا الناس يعتمرون ويعتمر والبيت يكون معمورا ولكن ابن عمر لما قيل له ابو بكر وعمر يقول ما تعبدنا الله فرد حتى اجتهاد ابو بكر وعمر وتمتع بل فعل اكثر من ذلك علي بن ابي طالب في زمن عثمان في منى لان عثمان في اخر ايامه في الحج في منى صلى اربع ولم يقصر اجتهادا منه رضي الله عنه بانه له مكان جعل القصر ليس للنسك بل للسفر وهو عنده دار في مكه فجمع فاتم وعلي رضي الله عنه وارضاه لم يرضى بذلك بل قصر في منى وخالف امير المؤمنين قال فعلته من سلم والله لا اقصر ولم يقبل فنقول هنا اذا خالف الصحابي اجتهاده قول النبي صلى الله عليه وسلم فالمقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل حتى عن معاذ نقول فعل ولو قلنا يمكن اكون انا واهم في اثبات الحديث انه بخاري ام لا يراجع فيه عموما لكن نقول حتى هذا نقول فعل معاذ خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرد الاول على الحديث الاول الرد الثاني طبعا احنا مش هنقدر نحمل هنا قول معاذ على ان هو يحمل على الرف برضه لم يثبت لان هو الان الكلام الاول في حديث عمران بن حسين قالوا فعلناه في زمن الرسول فرفع للزمن والاقرار للنبي معاذ لم يرفع اجتهاد منه فلا نستطيع ان نقول له حكم الرفع فيه بس بتكلم على دي مسائل زكاه ومسائل يعني لا اجتهاد ان هو قال ائتوني بكل خميس ولبيس واصلا يعني نشتهد فيها لان الزكاه لا تؤخذ من الالبسه ولا الخميس يعني هذه مسألة أخرى لكن لذلك التوجيه إنه من مال الزكاة الجزية لذلك أنا أقول هي فيها احتمال من الصدقة يعني مش لازم مقصود بها الزكاة يعني لها تأويلات لكن أقول تنزلا بأن هي زكاة وأخذ معاذ هذا خالف ما فعله معاذ مع من؟ مع عمر بن الخطاب هو الذي قال له انا لست مرسلك ايش جابيا، فبينها فاضت. فنقول اذا معاذ يعلم من من من من من من, من مراجعه عمر له بانه لا يجوز نقل الزكاه الا ان تكون قد زادت، فهذا ينتفي فيه ايضا الاستدلال بايه باثر هذا معاذ نقول فيه. فنقول ثاني امر توجيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول اخذ النبي صلى الله عليه وسلم مال الفقراء الذين اكتفوا من هذه البلد، يعني كان يأتيه الأموال بعد اكتفاء فقراء البلد والتوزيع عليهم، فيأتيه الزائد إلى المدينة فكان يوزع ذلك. فإذا ليس في محل النزاع، نقول ليس محل النزاع بأن السنة الفعلية كانت في توزيع النبي صلى الله عليه وسلم لمال الصدقة أو مال الزكاة بعد نقلها مطلقا. نقول لا، يحمل هذا مع الأدلة الصريحة الأخرى بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في توزيع الزائد من مال الزكاة الذي كان يأتيه بعد اعطاء الفقراء للموجودين في البلد الذي كان ياخذ من الزكاه. طب من الذي يقول بهذا؟ حديث معاذ مع عمر. ايش مسألة خير عليه يا شيخ؟ هم استدلوا بالسنه الفعليه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في اثار انه كان ياتيه مال الزكاه من عماله ويوزعها على الناس. فنقول الان نقول هذا الذي كان يوزع فائض عن فقراء المسلمين الذين في هذه البلد، والدلالة على ذلك حديث عمر مع معاذ لما كان يرسل له ذلك. كنا نمشي حديث معاذ الأول الشيخ كان برضو بينقل الزائد. ممكن ممكن، بس هو ليس عندنا فيه قرينة لذلك يستشكل عليك فيها. لو قلت بأن حديث معاذ توني بين الخميس ولا بيز زائد، ما فيش قرينة تقول ذلك. الظاهر بأنه يأخذها لا قرينة، فأقصى ما تقول اجتهاد. بعدين شيخنا ما فيش اصلا في الزكاه خميس ولا بيس خالص. لا ممكن يكون من عروض التجاره، في قرينه ممكن يكون من عروض التجاره. حديث مع سيدنا عمر اللي هو اتاه وقال له اكتفى. طيب هو ده اللي احنا بنستدل بيه، نقول انه ان هذا من فقه عمر يعلمه وفهمه لمعاذ، ومعاذ يعلم بانه لا يرسل للزائد، فيمكن يحمل بنا ذلك. انا قلت يحمل على ذلك. طيب باقي معنى الدليل الذين قالوا به بان الاصل في الاحكام انها ليست على الاعيان، الاصل في الاحكام تجرب تخلص البيسه. شيخ العروض تجارة يا شيخ، لو واحد عنده ثياب عروض تجارة هيخرج ثياب من حق، ممكن في قول انه يخرج من مالي من ثيابه نفسه مش مال، في قول بذلك نعم يخرج، نعم في على حسب البضاعة اللي عنده، وفي قول انه يخرج مال فقط. فنقول التوجيه الثالث لهم بان الاصل في الاحكام ايش؟ ليست الاصل في الاحكام العموم وليست على الاعيان. نقول نحن معكم الا ان ياتي التخصيص، وقد جاء التخصيص. الأصل إن الأصل على الأحكام على العموم ليست على الأعيان، لكن جاء من السياق في الحديث الذي يبين لنا صراحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الأغنياء ترد على فقرائهم، فقلنا جاء التخصيص في ذلك على أن هذه يراد بها أهل البلد وفقراء البلد، أغنياء البلد وفقراء البلد، ونحن معكم في القاعدة. لكن ما لم يأتي التخصيص، وقد جاء التخصيص من السياق الذي جعل الحكم هنا على الأعيان لكل بلد، أغنياء البلد ترد على فقراء البلد، يبقى هنا سلم لنا الرد على القول الثاني. طيب القول الثالث هو وقول قوي حقا ان هو قال بقول الجمهور، لكن خصص ال ال ال ال ال ال هنا بقى ان نقول الحسن ايش فعل رضي الله عنه وارضاه؟ اصوليا خصص العموم، قول الجمهور بعموم عدم نقل الزكاة صحيح، هو خصص هذا العموم بالاقربون. انتوا معي ولا لا اصوليا؟ انتوا مش كلكم خدتوا معانا، بس كتير انتوا واخدين معانا العموم والخصوص، مش خدنا مع الخصوص. فنقول ايش فعل هو الان؟ خصص العموم، الحسن البصري جعل العموم اللي هو عدم النقل مطلقا خصصه بالجواز فقط، بايش؟ بالاقربون بالمعروف، لوجود النص. وهنا اللي نقول له بقى، انت الان حتى تخصص عندنا قاعده تقول الاصل بقاء العموم على عمومه ما لم يأتي دليل بالتخصيص، والأصل بقاء المطلق على مطلقه ما لم يأتي دليل بالتقييد. أين المخصص بالدليل؟ حديث زينب نص؟ لا، حديث زينب يبين فقط، ليس له علاقة عام. الأقربون بالمعروف وحديث زينب في أن الصدقة على القريب لها أجران نحن معك، لكن هل هذا تخصيص لعموم عدم جواز نقل الزكاة؟ ما احنا نقول نحمل حديث زينب على البلد، نقول لك أعطي الأقربون بداخل البلد لهم الأجران صح، خلاص، والأقربون بالمعروف داخل البلد أيضا، قدم الأقربون بالمعروف في داخل البلد واعطيهم فلك الأجران. لكن أن تخصص عموم عدم جواز نقل الزكاة خارج البلد بأن تنقلها للأقربون خارج البلد تحتاج إلى دليل، وأن لك دليل خاص فيها. الدليل اللي معك الآن الأقربون بالمعروف وحديث زينب عام، وأقصى ما نوجهه نقول له اعطيهم لأهل البلد أيضا، اجعل القربة في أهل البلد واجعل الأجرار في أهل البلد. لكن أن يكون هذا دليل لتخصص العموم في عدم النقل لابد لك من دليل خاص. ما عندك هذا الدليل؟ لا يأتي هذا الدليل ولا هذا التقييد. طيب الآن خلص لنا القول الأول بأدلته على أنه الأصل عدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد إلا أن يغلب على ظن المزكي أنه قد اكتفى فقراء هذه البلد. واضح؟ في أي أسئلة في الغرفة على هذه المسألة قبل ما ننتقل لباقي المسائل؟ لا أنا هنتقل، أنت بتبص لي لسه في توابع لهذه المسألة. في أي مناقشة على الغرفة في هذه المسألة؟ عندي حاجة شوف كده بس مش عارف ينفع تقول ولا لا. ينفع دي مش عارف، ينفع دي توزنها أنت وتقول لنا عشان أنا عارف. أنا شايف إن الأدلة اللي احنا كنا فيها دلوقتي دي كلها قول الثاني مش القول الأول. يعني ممكن الرسول عليه السلام، يعني مش حاجة إن الرسول عليه السلام مخصص تخصيص هنا ممكن يكون كان مقصود بيه المنفعة في الوقت دوت لما سمع سيدنا معاذ لأهل يمن في منفعة هم حديثي عهد بالإسلام، وكان المفروض بالحكم ده عشان سيدنا معاذ كان بيؤسس دولة هناك أو بيقيم بيعرفهم. هذه بقى اجتهادات عقلية ليس عندك فيها دليل، والأصل في الأحكام العموم أنت بتجتهد. سواء الأدلة مش على حديث معاذ فقط، لو الأصل العموم الألفاظ كلها كانت موجودة بالجمع، الجمع هنا يحصل ليه إثبات على عموم المسلمين مش على عموم أهل البلد. فين الدليل على كده؟ إذا كان الحديث بيبين السياق في الأغنياء على الفقراء، وحديث الأعرابي قال أي يأخذ من أغنيائنا ترد على الفقرائنا، وحديث عمران بن حصين أتسألني عن المال، قلنا أكثر من دليل على ذلك. أنت الآن أغنيائنا وفقرائنا وكده، يعني كل ده برضو لا لا الأدلة صريحة في بقولوها الآن. حديث عمران بن حصين قال أتسألني عن المال، أين المال؟ وضعناه فيما كنا نضعه، ما رجعلوش بشيء. وعمر لما يقول لعماله لا يأتيني أحد إلا بالعصا التي توكى عليها، ولما ينكر على معاذ لماذا ترسل لي المال، كل هذه أدلة صريحة نتكلم عشان ما نعيد مرة أخرى. أردت تمعن في يعني في شيء يكون له توجيه حقا. يعني هو أقوى قول الحسن قوي بتقصيد الأقربون، واستدلالهم بالقاعدة بتاعت الأصل في الأحكام الأعيان هي دي أقوى شيء على أن الفقراء والأغنياء الضمير رجع لعموم المسلمين، هذا أقوى ما عندهم في النظر. لكن الأدلة في الأصل الآن تقوي جدا القول هذا. طيب الآن ننزل المسألة فرعية. لا مش مسألة نزاع، احنا بينا النزاع هو طبعا احنا بينا ايش اللي فيه، اما احنا بنشرح ليه الأدلة ونرد على المخالف عشان في الآخر تقعد كده في نزاع. ما هو طبعا ما هو كل المسألة فيها نزاع. لا بس الأدلة يعني قوية بصراحة. أدلة القول الأول طبعا هي اللي قوية، مفيش كلام في ذلك. أدلة القول الأول هي اللي قوية، قول الثاني ما عنده شيء قوي لأن حديث معاذ فيه مرسل. قول الحسن هو اللي أقوى، قول الحسن هو اللي أقوى، لكن القول الثاني ما عنده فيه دليل قوي ينهض للأدلة الأخرى. بس ما هو برضو خصص بلا مخصص حقيقة القول. قول قوي آه لكن ليس بسديد، ما في فرق بينه. لكن يعني قول الحسن أقوى من قول الثاني، قول الأحناف والحنابلة، لان ما عندي في الاحناف شيء غير حديث معاذ ائتوني بكل لبيس وخميس مع الخلاف اللي فيه. عموم اللفظ يا شيخ ما لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم موزعه. لا ما هذا ليس فيهم دليل صريح على استدلالهم، في فرق بين الدليل الصريحه والادله الضمنيه. ما انا اقول ما هو عمر قبل المال من معاذ لما زاد، فهذا ليس فيه دليل. احنا نريد دليل في النزاع على ان المال انتقل مع عدم الحاجه، ما في. بل الدليل جالنا احنا صريح اكثر من دليل في عدم النقل في حديث معاذ وحديث عمران بن حصين وحديث الأعرابي في عدم وإنكار عمر على معاذ في النكر صريحة في المسألة. طيب ندخل. طيب شيخ يعني ليه الحسن البصري مش ممكن يكون لو قلنا إن هو ليس له مخصص يعني؟ نعم. مش ممكن يكون إن هذا تخصيص بمصلحة بالنظر. قلنا سديد لكن لا يرتقي لقوة الأدلة الأخرى. قلنا ما أنا قلت قول الحسن قوي لكن لا يرتقي يعني لقوة الأدلة الأخرى في المانع. لعارف لو في دليل صريح فيها خاص في النقل كنا وقفنا معه فيه. طيب الآن من فعل ذلك؟ محمد أخرج، قال أنا سمعت كلامك ده كله بس أنا الآن أخرجت مالي لأحمد قريبي حبيبي صديقي في الإسكندرية أحتاج إلى المال وفقير، أخرجت المال له مال زكاتي، حكم هذا المال الذي خرجه يعني خالف الرجل أو خالف أحد ونقل مال الزكاة، الآن ما حكم هذا؟ هل يجزئه أم لا يجزئه؟ تفضل. تجزئه لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. لا مفيش حد اجتهاد له. لا يا شيخ ما بتكلمش على لا فصل لي ما تقول لي انت بعدت مش دي القاعده. قصدي حب. لا فصل لي الكلام. احنا الان قلنا انا عند من يجزي وعند من لا يجزي. طيب خلينا عشان خاطر في ادله القول الاول وادله القول الثاني. طيب هو خد بقول فيهم والاجتهاد هنا لا ينقض بالاجتهاد. طب انا مش بتكلم في ده. لا ما انت فصل لي قل لي لو هو اخذ يعني ما نريد تفصيل الان. يعني هو لو هو دلوقتي اخذ بالراي الثاني يا شيخنا هو استدل بالادله اللي موجوده فيه زي ان النبي صلى الله عليه وسلم. عظيم. يبقى انا انت هتقول ايش بقى الكلام عشان نضبط الكلام. احنا المساله اللي عندنا اخرج خالف الرجل ما قلناه الان واخرج مال الزكاه الى بلد اخرى. نقول له عند الاحناف لا اشكال عندك. عند الحنابله لا اشكال عندك في الروايه منهم بانه تجزئه. الخلاف الان نرجع للشافعيه والمالكيه الذين قالوا بعدم جواز النقل. المالكيه قالوا تجزئه. المالكيه قالوا تجزئوا. قالوا تجزئوا. انتبهوا معي عشان في مسألة أصولية يعني. والغرفة أنا أريدكم معي في هذه المسألة. قالوا تجزئوا. المالكية قالوا تجزئ. الشافعية قالوا عندنا في المذهب لا تجزئ. قالوا لا تجزئ لمن أخرج نقل الزكاة. قالوا ليش؟ لحديث الباب تؤخذ من أغنياءهم ترد على فقرائهم. طب ليش لا تجزئ؟ ما الدليل على لا تجزئ؟ قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. طب ما الدلالة في الأمر على عدم الإجزاء؟ أنا هنا أقف بقى وأريد حد يرجح لي ما الدلالة في حديث معاذ تأخذ من أغنيهم ترد على فقرائهم. للمذهب عندنا يقول لا تجزئ من أخرج ذلك لا تجزئه. والدلالة حديث معاذ. مسألة أصولية. مسألة أصولية. أنا أريد الإجابة معي على الغرفة. الدلالة على أن في المذهب قالوا بأن من أخرج نقل الزكاة إلى خارج البلد وأنه لا تجزئه واستدلوا بحديث معاذ الذي معنا الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم فإنهم أطعوك فأعلمهم أو فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قالوا هذا هنا الشاهد ويستدل به على عدم إجزاء مال الزكاة. كيف استدلوا بذلك؟ لهم أهل الكتاب وأهل اليمن أخص أهل اليمن وقال له أهل الكتاب يخصهم وليس غيرهم. انا اريد الرد اصولي كده مش هينفع. انت حضرت الاصول معنا؟ جزء حضرت الغرفه حضرت يعني حضرت اصول معانا مش حضرت اصول معانا مش حضرت اصول معانا. انت حسين حضرت شويه طيب والغرفه حضروا معايا كلهم اللي اغلبهم اللي حضروا. انا اريد الاستدلال اصوليا على عدم اجزاء الزكاه التي خرجت الان. من اين يكون الاستدلال؟ شفنا عندي راي كده الجمله اللي بعد الجمله دي. وانا الغرفه كلها ساكته ليه؟ انا مش عارف الحقيقه كل ساكت ليه. ما حدش بيجيب. الجزء اللي بعد الجزء يا شيخ الاصول. طيب ما خدتوش انت يا دكتور لسه؟ عشان اكون صادق معاك ما خدتوش. سياتي الفصل القادم ان شاء الله او المحاضره القادمه. لا انتظر. خدته انا اسف. انت خدته ده داخل معانا في حضرتك كده. ايوه يا ربي. فإن هم أطاعوا ذلك الجزء اللي بعده والفقرة اللي بعديها فهنا معناه أن لم يطيعوا ذلك فمعنى ذلك أن زكاتهم لا ترد عليهم وأنها لا تقبل الفقرة اللي بعديها. أيوة طيب فين هم اطاعوا ذلك وده اللي انا. طب فين اصوليا يا ابو ابو محمد؟ انا عايز اصوليا منين احنا فاهمين المساله فين؟ ان زكاه انتم تجزئوا لن تجزئوا يعني لم تصح منه. كيف لم تصح منه زكاه؟ كيف الاستدلال من هذا الحديث على من نقل الزكاه؟ يفيد الوجوب يا شيخ. طيب ماشي جميل كده. بس فين هم اطاعوا لك بذلك؟ ايه فين هو خالف الامر؟ ايوه هنا لا تقبل منه. ليه؟ مين قال بقى يعني فين الدليل على ذلك؟ فين مين الدليل على ان خلاف الامر لا تقبل؟ هو مش انا مش عارف الناس اللي معايا حدش او انت شايف حد بيجيب؟ يمكن انا مش شايف الشات. طب حد يدخل يشوف لي في اجابات لو سمحتم. انا مش شايف اجابات. هو اكيد حد جاوب. مش معقول هم قاعدين كل ده ما بيجاوبوش. ان انا مش جاي لي حاجه في الشات. شيخ الان خلاص انا حزنت جدا حقيقه. لا الغرفه بيجيبوا ولا حضراتكم بتجيبوا واحنا انتهينا من الكتاب ده مره وداخلين في المره الثانيه. الان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ من اغنيائهم ترد على فقرائهم. هذا امر صحيح. مش شيخ مش الوجوب، انا سمعتها منك الوجوب كتير. قلنا القاعده بتقول ايش؟ الامر عن الشيء نهي عن ضده. فهو لما امر بالاخذ من الفقراء ترد على الاغنياء، يبقى نهى عن فعل ذلك. فمن خالف النهي واخرج الزكاه الى خارج البلد فوقع فين؟ في النهي. والنهي يقتضي الفساد، اذا فعلت المنهي عنه اقتضى ذلك فساد المنهي عنه. دي كده هتاتيك الحته دي في الجايه، بس القاعده اصلها الامر بالشيء نهي عن ضده. فلما امر بعدم النقل ونهى عن النقل، فمن نقل وقع في النهي، فمن وقع في النهي النهي يقتضي الفساد. ليش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عاملا ليس عليه امرنا فهو رد. فقال المذهب: عمل عاملا ليس عليه امرنا، وقع في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: اين النهي؟ قالوا: ما هو النهي الامر بالشيء نهي عن الضد، وقد امر بعدم باعطائه للفقراء وهو من يلتزم، فوقع في النهي. ففعل فعلا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع في النهي، والنهي يقتضي الفساد، فاصبح بطلان هذا الفعل، فلا يجزئه اخراج الزكاه الى خارج البلد. عرفتوا اللي انتوا واخدينها؟ كانت بتحوم في دماغي، بس انا بتحوم والله بجد. عنده هو انتم والغرفه، انا ما اعرفش في ايه بالضبط، يعني في ناس بالتحديد على الغرفه كان المفروض ياتوا بهذا الكلام. طيب قلنا هذا قول في المذهب وهو خلاف الراجح، لان هنا الجهه منفكه، لان من اخرج الزكاه، نقول الصحيح الراجح المعتمد ان لا تجزئه، لكن القول الثاني عند المحققين بان من اخرجها ونقلها من بلد الى بلد الصحيح انها تجزئه. لماذا تجزئه؟ لانه قد اتى باصل الزكاه المفروض عليها، قد اتى بمقدار الذي هو النصاب وبالشروط. واما مساله النقل فهي جهه منفكه عن الشيء، ليست في اصل الشيء ولا في ذاته ولا في وصف منه، فجهه منفكه. كمان صلى بثوب مغصوب او صلى بثوب حرير، قلنا الصلاة صحيحة ويأسم. هنا أيضا من نقل الزكاة وقع في الإثم، لكن الزكاة تجزئه خلافا للمذهب، لأن هنا الجهة منفكة ليست الجهة. طبعا مسألة الجهة منفكة ستأتي إن شاء الله يوم الأربعاء بالنسبة للإخوة اللي لسه جدد معنا، لكن فيما سبق بيناها من قبل. طيب هذه مسألة قلنا الحديث، أنا ننتهي من الحديث. إيش؟ الامر بالشيء نهي عن ضده اخذناه، وهو لما فعل لما لم يفعل الامر باعطاء الزكاه للفقراء البلد فوقع في النهي، فالنهي يقتضي الفساد. طيب الحديث فيه دلاله على تحريم دفع الزكاه للكافر. ليش؟ انه قال: تؤخذ من اغنيائهم ترد على فقرائهم، فاذا لا يجوز دفع. هذه دلاله من هذا الحديث على تحريم دفع الزكاه الى الكافر. ايضا فيها دلاله على عدم دفع الزكاه إلى غني من نصيب الفقراء، يعني لا تدفع الزكاة لغني من نصيب الفقراء. هو يمكن تدفع الزكاة لغني؟ ممكن؟ إيش الدليل؟ في حديث كده معدي يعني. أحسنت. لا دي صدقة، هو قبل الحديث الصحيح: لا تحل الصدقة لغني اللي خمس. قال الغارب والمؤلف والشاري الزكاة أو والمهدي الزكاة لجاره فأعطاه إياه، بقي الخامس. أنا قلت الغارم وابن السبيل وابن السبيل. فإذا لكن لا، هذا صنف يجوز منه الإعطاء منه للغني إن احتاج لذلك، لكن من الفقراء والمساكين لا يعطى، فدل ذلك على أن الأغنياء لا يؤخذوا من نصيب الفقراء. واختلف الفقهاء من كيف تحديد الغني، لأنه قال تؤخذ من أغنيائهم. الأحناف قالوا من ملك النصاب فهو غني، هذا ماذا أبو حنيفة؟ ملك النصاب فهو غني. ليش؟ طيب قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم، ومن الذي هو الغني؟ الذي يدفع الزكاة، فملك النصاب. فقال إذن الضابط عندنا ملك النصاب، ملك النصاب. في سبيل الله، لا لا مش ابن السبيل. قال: لا تحل الصدقة لغنية لخمسة، لغاز في سبيل الله، يعني المجاهد في سبيل الله ولو غني يأخذ، ولعامل عليها، ولغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدق عليه على المسكين فأهدى المسكين للغني. الحديث عند مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار، هذه الذي فيها يمكن نعطى الغني. يبقى مذهب الأحناف ملك النصاب غني، الحنابلة قالوا من ملك 50 درهما لم يعطى من الزكاة. من ملك 50 درهم من أحمد الحنابلة. طيب راح فين؟ طب اتفضل. من سأل قال استدلوا لحديث عن ابن مسعود قال من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشا أو كدوخا أو كدوجا خدوشا خدوشا أو كدوجا في وجهه. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما غناه؟ قال 50 درهم أو حسابها من الذهب. عند أبي داود والنسائي والحديث فيه ضعف لم يثبت، وإن كان هذا المذهب عند الحنابلة. ابن الجوزي ضعفه في التحقيق، قال أن هذا الحديث ضعيف. هذا مذهب الحنابلة. الشافعية قالوا لا يعتبرون بالنصار وضعفوا الحديث، فقالوا الغني من ملك مال يصيب به قواما من العيش، يعني من ليس عنده مالا يصيب قوامه من العيش هذا هو الفقير، حتى لو عنده عشرات الألوف لكن لا يكفي عنده من مصاريف أو من الدخل لا يكفي مصروفه، فهذا يعتبر ليس بغني مع أنه لو عنده مال لا يهم أنه يملك النصار. واستدل قال بحديث عليه السلام قال لا يتحل المسألة إلا لثلاثة، فذكر رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فعلق أنه يعطى حتى يصل إلى الكفاية، يبقى عنده ما يكفيه من العيش أو من القوامة، هذا يصبح الغني. لا يشترط فيه أنه يملك نصاب أو غير نصاب، لا يشترط فيه 50 درهم، وهذا هو الراجح في المسألة، هذا وصف الغني. الحديث فيه دلالة على إمكانية إعطاء الزكاة لصنف واحد خلافا للمذهب عندنا الشافعية. هو كم أصناف الزكاة؟ 9. مين يزيد؟ لا 8. دي آية جديدة عند ما مفهومه النهاردة يعني إن شاء الله عليك. مش أنا. مين قال 9؟ أنا اللي قلت 9 بس. طب ما سمعتك أنت ليه؟ جت فيك أنت؟ أنت قلت 8 الله المستعان. 9 جديدة دي طيب. 8 في آية التوبة. حاضر. إيش؟ آية التوبة 8. طيب المذهب هذا الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من فقرائهم تعطى لأغنياء من أغنياءهم تعطى لفقرائهم. من الذي قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل عد له أصناف الزكاة 8؟ قالوا صنف واحد. فيه رد على الذين وهم الشافعية عندنا يرون بأن الزكاة لابد تدفع للأصناف الثمانية، لابد يعني توزعها على الأصناف الثمانية، والصحيح خلاف ذلك. الحديث فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان على وقت الحاجة لا يجوز، لو كان يجب أن يعطي الزكاة لكل الأصناف يعطى منها لبين له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما قال تؤخذ من فقرائهم تعطى لأغنياء تؤخذ من أغنياءهم تعطى لفقرائهم دل ذلك على جواز إعطاء الزكاة لصنف واحد. فإن كان لك عندك صنف وجدت صنف واحد يحتاج للزكاة فأعطيه، إن استطعت أن تنوع فلا حرج. كثير من الناس يعطي الفقراء والمساكين، ينسى الغارمين، ينسى المجاهد في سبيل الله، وعلى طبعا الحق في المذهب عندنا على العلماء يعطون أيضا من هذا المصرف. يعني المؤلفة قلوبهم ما فيش الآن يعني لحد ما لو حدث فيه الغارمين قلنا ابن السبيل، هذه الأصناف يعطى منها، ولكن دلالة على أن إخراج صف الواحد يجوز ذلك. شيخنا المؤلفة قلوبهم يعني لو مثلا واحد لو رأيت أنه ممكن يدخل في الإسلام تعطيه. نعم تعطيه. هذا وإن كان عمر رضي الله عنه وأرضاه أوقفه في زمنه، قال لا ليس في حاجة إليهم، بعدما كانوا كنا في زمن ضعف فكان يحتاج يؤلف القلوب لما انتشر الإسلام وزارة العزة، أو لم يكن يعطي لهم، ولكن هذا اجتهاد، لكن تبقى الأصناف مقررة في الشرع. نقول في هذا الحديث الاهتمام، بيان الاهتمام بولي الأمر بأنه كان يهتم بجمع الزكاة من الأغنياء ويعطيها للفقراء، وهذه من مهام وظائف ولي الأمر والسلطان الحاكم أنه يهتم بأمر الفقراء، يعني هذه من مهامه، ليست مهامه فقط اللي هو إقامة الدين، أيضا إقامة معايش الناس والاهتمام بهم، فهو من الاهتمام بالفقراء، هذه من واجبات الإمام بأنه يجمع الزكاة ويوزعها على فقراء البلد، وأيضا له أن يوكل غيره من العمال ويكلفه بأنه يجمع هذه الزكاة ويوزعها على الناس أيضا. شيخنا الحديث ده مش هيكون قايد على الفقراء فقط؟ لا ما انا قلت الان هذا شكل فرض من افراد العموم لا يخصص، قلنا في ايه فرض زي يعني انت عايز الايه محكمه 8 ايش انت عايز تقول ايش بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اقل الفقراء الايمان. طب ايش يعني؟ قال اقل الفقراء وما عادش بقيه الاصنام. طيب هو ده دلاله على ان الاهميه والاولويه قد تكون للفقراء، لكن ليس لكن هذا ذكر فرد من افراد العموم لا يخصص اصالة، وكذلك فيه من تاكيد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاول يعني كما ذكرت الايه وابتدات بالفقراء. نعم نعم ممكن هذا ايضا مناسبه له. انا كنت في مسائل في الحديث انا من كتر ما انتوا يعني قبل انا سالت كمان اياك وكرام اموالهم لسه ما انتهينا منها. الرجل جالس وانتوا بادين جاي، انت جاي متاخر حضرتك جاي 7:15 7:30 وبقيه الاخوه جايين 7:30. طب مش هتمشوا بقى عشان الحديث عايزين ننتهي منه. قال فأخبرهم إن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ بالغنيمة وتؤدى الفقراءين فين هم أطاعوك فإياك وكرائم أموالهم. هذه مهمة، إياك وكرائم أموالهم دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن يعني نبين أولا بأن الزكاة فيها حقين، حق للغني وحق للفقير. نعم حق، نقول حق الفقير أن توزع عليه الزكاة أو الأصناف المستحقة، والغني له حق بأن الإمام لا يجحف عليه ولا يظلمه ولا يأخذ من كرائم الأموال والنفائس، يأخذ من الأواسط لا من الأدنى ولا من الأعلى، يأخذ من أواسط الأموال. وهذه فيها حكمة، لأنك إذا جئت عن الغني فتعاقبه وتأخذ أنفس الأموال الذي عنده والكرائم الذي عنده، إن جاءت العام القادم قبل موعد الزكاة سيبيع ما عنده، يقول لك ما عندي شيء، يأتي قبل موعد الحول يبيع المواشي يبيع الثمار يبيع كل شيء يقول له ما عندي، لأنه وجد هناك ظلم يؤخذ من أنفس ما عنده. لكن إن أخذت من الأواسط تركت له النفائس والكرائم كما قال عليه وسلم وإياك وكرائم الأموال، فهذا حق له لأنك لا تعاقب الغني على ذلك، بل أنت الزكاة هي بركة له أيضا كما قلنا من قبل ونماء للماله، فليست المسألة تعزيرا له. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم راعى في الزكاة حق الغني وحق الفقير، فمن حق الغني ألا تأخذ من كرائم الأموال، وهذه مسألة مهمة جدا أن من يجمع الزكاة لا يأخذ من كرائم الأموال ويراعي ذلك عندما يذهب. وتظهر دي فين بقى؟ لما يجي يعني يحصر الثمار يعني ياخذ من الاواسط، لو في قمح مثلا جيد وقمح رديء ياخذ من الوسط مش ياخذ من الجيد ويسيب له الرديء، ياخذ من الثمار مثلا من التمر مثلا وهكذا، ياخذ من الاواسط شيء، ايضا من المواشي، المواشي اللي موجوده ان يعني في زكاه المواشي يجمع وياخذ من اواسط المواشي مش ياخذ كل السمين فقط ويترك له الهزيل. فهذه ايضا من تظهر من قول المثل واياك وكرائم اموالهم. قال واتقي دعوة المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب. هذه مسألة مهمة جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم. هنا لو لاحظت هنا عموم، ايش العموم؟ اتقي دعوة المظلوم يعني اي انسان ظلم، احسنت، ظلم له دعوة عند الله عز وجل مقبولة، ولو كان عاصي، ولو كان هذا المظلوم عاصي يعني من العصاة من الذين يفعلون المعاصي، لكن ظلم في امر له حق عند الله عز وجل في هذه الدعوة. بخلاف العكس لو كان عاصيا مأكله من حرام مشربه من حرام ودعا الله عز وجل أن يستجاب له، لأنه هنا متعدي في الدعاء، يعني أنت تعصي الله عز وجل وتدعو ترفع يدك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مأكله من حرام ومشربه من حرام أن يستجاب له. أما هنا المظلوم ولو كان عاصيا لكن لأنه ظلم فالله عز وجل ينصره ولا بعد حين. لذلك هنا دلالة على العموم، واتقي دعوة المظلوم، ألف ولام معرف المظلوم، فيها دعوة مضافة أيضا مضاف إليه، فقال هنا لا دعوة إليه مضافة، دعوة نعم مضافة إلى المظلوم مضاف إليه، فالدعوة هنا أي دعوة من دعوات المظلوم، وكل مظلوم مسلم عاصي بل لو كافر كما قال أخونا الآن حتى وظلم، فإن هو دعا الله عز وجل عدل الله عز وجل له بأنه يعطيه حق في الدنيا أو يرفع عنه بعض معاصيه في الآخرة على حسب ما يعني الله عز وجل يقر بذلك، لكن نقول فيها دلالة على أن دعوة المظلوم تصل إلى الله عز وجل ولو كان فيه ما فيه من المعاصي. لأن هذا بيدعو بشيء، هذا بيدعو يدعو من الله عز وجل، يدعو الله يعني هذا ليس ظلم، لم يكن يعني لو كان ملبسه من حرام ومشربه من حرام وأراد أن يدعو الله مثلا بالولد بالذرية بشيء أن يستجاب له لأنه عاصي لله عز وجل فيما يطلبه من الله، لكن المظلوم ولو عاصيا له حق عند الله أن يأتيه. هذا أمر آخر، هو لو دعا بغير ما ظلمه هذه بقى هنا بقى أن يستجاب له دي عند الله، لكن لو دعا بما ظلم به فهذا حقه حتى لو كان عاصيا. الحديث يبين ذلك على العموم في ذلك. أيضا مهم هنا أن يبعث الإمام من الثقات العدول الذين يجمعون الزكوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أعلم معاذ رضي الله عنه وأرضاه، معاذ من أعلم أهل الأرض وقتها، أو يعني من أعلم الصحابة، كما نقول هو إمام العلماء رضي الله عنه، فأرسله. فهذه سنة تبين بأن ولي الأمر لا يرسل أحد الناس الذين لا يفقهون ولا يعلمون في دين الله شيء، بل يرسل الثقات العدول الذين يذهبون إلى الناس ويجمعون الزكوات حتى لا يقعون فيما فيه من الظلم. فيه أيضا كما قلنا استجابة دعوة المظلوم، جواز الدعاء على الظالم بما يسوغ شرعا، جواز، لأنه قال اتقي دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، يعني مفتوحة، فهنا دلالة على جواز الدعاء على الظالم بما يسوغ شرعا بالقيود بقى التي تتكلم فيها أهل العلم. فيها أيضا مسألة حديثية، قبول خبر الواحد والعمل به، لأن هذا واحد، معاذ كان واحدا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يدعوهم إلى إيش؟ للإسلام أولا، ثم يدعوهم ليبلغهم الشرائع، ففيها جواز قبول خبر الواحد والعمل به، وهذه رد على الذين يقولون أخبار الأحاد لا تقبل، وهذا في العقيدة وفي العمليات أيضا. فيها أيضا إيجاب الزكاة على الصبي والمجنون، لأنه قال من أغنيائهم عموم كل الأغنياء، لو كان الغني ده صبي يتيم مجنون دخل في أغنيائهم، وقلنا أن هذه دلالة على جواز أخذ الزكاة من المجنون ومن الصبي ومن غير ذلك. طيب هذا آخر الكلام في هذا الحديث، انتهينا منه بفضل الله، ونقف عند حديث أبي سعيد الخدري، وأقول قولي هذا. أخذ فائدتين، اللي هي بعد جواز الدعاء أول، جواز أخذ الزكاة أو وجوب أخذ الزكاة من الصبي والمجنون، إنه داخل في العموم تأخذ من أغنيائهم. شيخ حرام مسألة ما حكم النقل على مال الزكاة خارج البلد، وقلنا الأدلة، قلنا في الرأي الراجح إن هو تجزئه. طبعا الشافعية المذهب لا تجزئ، والمالكية قالوا أصلا تجزئ، الخلاف بقى الحنابلة ومش معانا والحناف، لأنه مؤثرة قالوا بجواز النقل، الخلاف كله كان عندنا في عندنا، لكن قلنا المذهب قال لا تجزئ لأنه مطلق النهي بطريق الفساد. الراجح قلنا خلافا للمذهب، وهو قول أيضا من عند المحققين في المذهب، بأن الجهة منفكة، الجهة منفكة دي تأتيك يوم الأربع غدا إن شاء الله، آه بإذن الله تفهمها. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.